بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة لا دونها. هذا كلام في بيان أحكام الحصات إذا رمى بها الرامي في جمرة العقبة. الصورة التي فيها الكلام هي صورة شخص أرسل حصاة، هذا حاج أرسل حصاة وهو يرمي جمرة، فمرت بشيء فمسته ثم أكملت طريقها فسقطت في الجمرة. نظر في هذا الفرع إلى حالة الدفع والاندفاع الذي هو الذي تتحقق به حقيقة الرمي. الدفع حصل من الحاج بالرمي، والاندفاع قائم بالحصاة، وهذا الاندفاع لم يتأثر بما يوقفه. هذا الاندفاع قائم بتلك الحصاة، فأوصلها هذا الاندفاع إلى الجمرة. فإذا كان هذا متحققا فإن معنى الرمي قد حصل بتمامه، صدر الدفع من الرمي فقام الاندفاع بالحصاة فمرت فوصلت بهذا الاندفاع إلى أن سقطت في الجمرة. هذا هو الذي نظر فيه، فصحح هذا الفعل وتحققت فيه ماهية الرمي، إذ لا يوجد ما يرفع هذه الحقيقة. هذا ما قرر. فإن أثار مثير هذا الذي حدث، وهو أن هذه الحجارة قد مست شيئا ثم مرت، قد يكون مؤثرا في حقيقة الرمي، فهذا يعتبر لغوا فلا يعتد به، لا يعتبر شيئا يمكن أن يؤثر في حقيقة الرمي، لأن هذا المس لم يرفع حقيقة الرمي ولم يسقط الاندفاع الذي كان بالدفع. فلذلك لما حصل هذا كان هذا الرمي استجمع شرائط رمي الحصاة فتحققت بهذه الحقيقة فحكم عليه بهذا الحكم. ومثل هذا الأمر حقيقة استدعي النظر الفقهي، وإن كان قد ينظر إليه بأنه أمر لما قضي فيه بهذا الحكم كان هذا هو الصحيح، لكن قد يثير المثير أن الرمي حدث لشيء غير الجمرة، وهذا يجب أن يعتبر أن الرمي يجب أن يكون ساقطا على الجمرة، وهذه الحجارة رمت شيئا آخر، ألا يؤثر هذا في حقيقة الرمي؟ ألم تكن قد رمت ذاك الشيء الذي مسته؟ قال بأن هذا لا تأثير له، وأن حقيقة الرمي قد حصل وأن هذا لا يضر. تقويم مثل هذا إنما يتحقق بمعيار الماهية، ماهية الرمي، ماهية الدفع، ماهية الاندفاع. فإن حصل هذا وثبت في الموضوع خلاص، فلا إشكال في أن نصحح هذه الرمية ونعدها فردا من أفراد الرمي في الحقيقة. هذا ما قرر في هذا الفرع ووجهه بينون، وهذا هو وجهه، ولا يحتاج هذا إلى كثرة كلام. قال: لا دونه، لا إن أرسل الحصاة فلم تصل وسقطت دون أن تصل إلى الجمرة، سقطت دون الوصول، فإن هذه تعتبر ملغاة. وهذا بين أنه ما دام أن هذه الحصاة لم تصل إلى الجمرة فمعناه أنه لم يرمي الجمرة، المفعول هنا غير موجود الذي هو تمام المكلف به، لأن المفعول إذا تعلق به الفعل فإنه من تمام المكلف به. فإذا قيل لك مثلا أكرم زيدا، ف فتحصيل هذا الفعل لزيد صار في الامتثال. أما إذا قال أكرم زيدا وأكرمت عمرا فإن هذا إذا أتيت به لم تمتثل، ففعلك هذا مردود لا ينطبق مع الأمر. المفعول إذا تعلق به الفعل فإنه من تمام المأمور به، وكذلك إذا أدخل الزمان والمكان فإنه من تمام الفعل المطلوب، فلا بد من اعتبار هذا في كل موضع تعلق فيه الفعل بالمفعول، وهذا من مفرداته. إذن فرمى، فسقطت، فلم تصل الزمرة، فعل غير لم يقع على الوجه المطلوب، فلذلك قالوا بأن هذه الرمية ملغاة وأن هذا لا يصح. هذا وجه وجهنا بين، المسألة ليس فيها أي شيء مما يمكن أن يسمى اعتراضا أو إيرادا. أكدر هذا التقرير الفقهي. نعم. فرع الآخر. وإن طارت غيرها لها لم تجزه. أما إذا جاءت هذه الحصاة فأطارت غيرها، يعني أن الحصاة ضربت حصاة أخرى، الحصاة الثانية قفزت بقوة الأولى فسقطت في الجمرة، فإن هذه تعتبر ملغاة. ولك أن تقرر هذا الفرع بوجهين. الوجه الأول أن الحصاة المرسلة لم تقع في محلها، أي لم يقع المفعول الذي هو من تمام المأمور به، ضربت حصاة أخرى، والواجب أن تضرب الجمرة، وليس أنك تقول رمي الجمرات، أن ترمي الجمرة وليس أن ترمي الحصى. ولكن الذي قد يتوهمه البعض أنها لما رمت حصاة أخرى وقفزت تلك الحصاة فسقطت في الجمرة، خلاص إذن فقد حصل المراد. لا، الرمي كما تقدم أن بين يجب أن يكون من اليد، ويجب أن يكون بالحصاة، ويجب أن يكون هذا الرمي يقيم الاندفاع في المرمي ويقع في الشيء الذي رمي فيه. إذن فالفعل هنا مركب من جملة من الأشياء التي يتحقق بها ماهية الرمي. أولا أن يكون هذا الذي أرسل بين الإصبعين، أرسل من اليد، ثم إن هذا الذي أرسل يجب أن يقوم به الاندفاع، ثم يجب أن يكون واقعا فيما يكون شرطا في تمام الفعل وهو الجمرة. هذا التركيب إن اختل منه شيء، إن سقط منه طرف، فإن تلك الماهية تسقط، والرمي حينئذ يعتبر ساقطا لما هو مقرر، لأن ذهاب جزء من الماهية يذهب الماهية. إذا ذهب جزء من الحقيقة فالحقيقة تزول. والذي زال هنا هو أن تلك الحصاة المرسلة التي استكملت شرائط الحصاة المرمية بها شرعا لم تقع في الجمرة. أما هذه التي قفزت بقوة الأولى فهذه لا، الشرط الذي نقص فيها أنها لم ترسل من يد الرامي. نعم هي سقطت، هي حصاة، هي في الجمرة، لكنها سقط فيها شرط الرمي أن تكون قد جاءت من يد الرامي، فلهذا ألغيت هذه الحصاة وعدت كأنها لم تفعل، فوجب أن تعاد حصاة أخرى لرمى بها. وذو الرغبة في تحرير مواقع الفقه يشتغل بمثل هذه الجزئيات، يحللها تحليلا ويفككها لينظر في مواقع الاختلال وفي موجبات بقاء الماهية. أنه كما هو معلوم الله تعالى كلفنا بالحقائق، والحقائق قد رست بفعل الشارع وثبتت وقامت بفعل الشارع، الشارع هو الذي يبني الحقائق. فإذا جاءت الحقيقة وكلفنا بها عرفناها منه، فإذا عرفناها منه وتعقلناها على وجهها كانت هي التي تعتبر ميزانا في الصور. الصور توزن بالماهيات، فإذا كلفنا السرع مثلا برمي الجمرة فقد تحدث صور كثيرة، منها أن هذه الحصاة قد تضرب شيئا قبل أن تصل، ومنها أنها قد تضرب حصاة أخرى فتقفز، ومنها أنها قد تمر فوق الجمرة، وغير ذلك من الصور. ماذا نستدعيه في حالة ورود هذه الصور؟ تلك الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح بكل شيء، لا يمكن أن يذكر كل فروع الدنيا، هذا مستحيل. كل ما تتخيله من الجزئيات والفروع تريد أن تجده منصوصا عليه، هذا مستحيل. ولذلك أحالنا الشرع على الأدلة التي نزين بها الوقائع والأحداث والجزئيات، ثم ما اقتضاه النظر في ذلك يحكم به. هذا ما يمكن أن يقال في حقه هذه الواقعة وهذه الجزئية. واضح جدا أنها ماضية على سنن الطرف والطرف، إنما لأن الذي يكون دائما مدروسا هو ما تردد بين الطرف والطرف. لو قلت لإنسان مثلا إذا رميت جمرة العقبة فرميت بها في الجبل، ذهبت إلى الجبل فرميت فيه هذه الحجرة، سيقول لك هذا ليس رمي الجمرة، يحلم وذلك تحققه، هذا الطرف المنفي. لو أن إنسان قال رميت الجمرات وأرصدت كل حصاة فوقعت في قعر الجمرة، سيقول لك هذا فعل صحيح ورميك ثابت وقد حصلت المراد. لكن إذا جئنا إلى المترددات بين المقامين فهنا يكون الفقه، وهنا يكون النظر، وهنا نحتاج إلى التحليل، وهنا نحتاج إلى استدعاء الماهية، وهنا يظهر من يستطيع أن يقف على معالم الأحكام. أنه ربما إذا قلت جاءت فضربت حصاة أخرى فقفزت، خلاص إذا هذا كله بفعلك، هذا كله بفعلك، المهم الحصاة وقعت في الجمرة ويصحح هذا. ولكن إذا حللت الفعل الرمي وشروطه وماهيته تجد أن هذه الحصاة ليست الحصاة التي تعتبر حصاة الرمي لخلوها من تمام الماهية. هذا فقط بيان لهذا الأمر، وما يكون نظيرا له فإنه يزرع على سننه بلا فرق. الفرع الآخر، ولا يجزئ بطين ومعدن. لا يجزئ الرمي رمي الزمار إلا بالحجر أي بالحصاء، وإنما تقرر هذا الحكم بفعله عليه السلام، ثم نظر في علة الرمي فلم يوجد لذلك مناط يظهر للأذهان، قدح في أذهان المجتهدين أن في بعض الحالات يظهر المناط، فإذا ظهر المناط صار محل الحكم عاما وترك الدليل الخاص وأخذ بالدليل العام. هذه طريقة العمل بالمناط، هو الأصل، هو الأصل فيه. فإذا تعذر معرفة المناط اقتصر على الوارد وجعل عبادة وكتب تحته هذا فعل تعبدي أو هذا فعل تحكمي، كما يقول الغزالي رحمه الله أنه يعبر عن التعبد بالتحكمي. التحكمي هو الشيء الذي جعله الله تعالى حكما بدون أن نعرف لماذا، هو في الحقيقة لا بد أن يكون لذلك علالان ومقاصد، ولكن نحن لا نعرف ذلك فسماه تحكما بجزا. خلاصة الكلام أن هذا الفعل إذا تردد بين المقامين فلا بد حينئذ من استدعاء الموازين والمعايير التي يمكن أن نصنف بها المسألة المشتبهة، وبينهما كثير من المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. إذن هذا علم خاص بقلة من الناس. في هذه المشتبهات تدرس هذه المشتبهات ثم ينظر في ما تركبت منه، ثم بعد ذلك يغلب الجانب الذي يعتبر قويا. وفي هذه في هذا الموضع تعرض صور كثيرة في المشتبهات، منها ما تستدعى له الحقيقة، منها ما يستدعى له ما يسمى عندهم بتغليب الشبه، منها ما يسمى عندهم بالموازنة بين الصفات، إلى آخر ذلك من المسالك التي تسلم. على كل حال هذا هو الذي يزرع عليه في هذا المقام. فرع الآخر، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد، هل يجوز، هل يكفي ويجزئ ما وقف على البناء من الحصى؟ إذا أرسل الحاجز الحصى الحصات أو الحصى فوقف بعضه أو كله على الجدار على البناء، هل يعتبر هذا كافيا مجزئا وبذلك يسقط عنه الإعادة أو القضاء؟ في حقيقة الأمر أن هذا الفرع كما سبق أن ذكر يخرج على ما تقتضيه حقيقة الجمرة، فإن قلنا بأن الجمرة البناء وما تحتها لا إشكال أن هذا الذي وقف في الجدار وقف في الجمرة، ما دام البناء جمرة فهي في الجمرة. وإذا أخذ بمذهب من يقول بأن الجمرة القعر فقط وأن الحائط لا يعتبر من الجمرة وإنما هو بناء الجمرة، فإن ذلك لا يعتد به، فينزل حينئذ البناء منزلة ما قبل الجمرة وما بعد الجمرة. هذاك البناء حينئذ قلنا بأنه ليس من الجمرة، فإنه ينزل ما قبل الجمرة وما بعد الجمرة من الأرض، فلا يعتد بما سقط فيه من حصى. هذا وجه هذه المسألة وهو بين. وتقدم أن ذكر بأن هذه المسألة لا يمكن أن تسلم بهذا الوجه، لأن هذا البناء إن كان في العهد النبوي وكان الناس يرمون فيه فتسقط فيه الحجارة ثم إنها تبقى، وكان النبي حاضرا مقررا لذلك، فهذا كاف في أن هذا الحجر الواقع على الجدار أو في الجدار أو في شقوق الجدار واقع في الجمرة. وأما إن كان هذا البناء غير موجود وأن الرمي كان لموضيع في الأرض معين، فإن هذا لا يمكن أن يعد معتبرا. وإذا وصلنا إلى قول الفقيه مع وجود الالتباس وراء قوله ثم انصرفنا آخذين برأيه من غير البحث عن صحة هذا المقال، فإن هذا يعتبر من باب الأخذ بما لا دليل عليه. بعض الفقهاء يقول إن البناء من الجمرة، ما دليله على أنه من الجمرة؟ هل عنده دليل على أنه من الجمرة؟ إذا قال بأنه يوجد في العهد النبوي وأن الناس كانوا يرمون وأن الحجارة تسقط وأنه قد نقل هذا عن السالع الصحابة وأن ذلك كان أمرا معهودا عندهم، خلاص ثبت الحكم. أما أن هذا الموضع ليس موضع اجتهاد ولا موضع يمكن أن تستنبط منه شيء، هذا موضوع فيه النقل هو المعول عليه، فإذا لم يرد النقل في هذا المقام فالمسألة غامضة ولا يمكن أن تحكم فيها، هذه ما فيها لا نظر ولا اجتهاد ولا يستعمل في أي قاعدة. فإن ذهب بك الخيال قلت كان إبراهيم يرمي ثم إنه رمى الشيطان في هذا المكان ثم بعد ذلك تبعه فرمى، ثم ولكن هذه في الجمرة الثلاث ولا في فليس في جمرة واحدة، ولو أنه استرسل في الضرب ماشيا وعد هذا كله جمرة لكانت جمرة طويلة بحسب ما رمى حسب المرمى، ولكنه كان رمى ثم ذهب ثم ظهر له مرة أخرى فرمى ثم ظهر له أخيرا فرمى. إذن هذا هو الذي وقع، لكن إذا قل بأنه رماه ثم رماه ثم ستكون حينئذ الزمرة كبيرة، ولهذا لم يحدث. إذا أخذنا واتكلنا على الآثار التي نقلت في تفسير حاله، هذا ما يجيبه النظر. خلاصة الكلام أن الذي تطمئن إليه النفس في مثل هذه المقامات هو الاحتياط، خلاص، أن يقضى بأن الزمرة ما كان أسفل الجدار هكذا، وما سوى ذلك لما كان مشكوكا في وجوده ولم يثبت بدليل أنه من الزمرة فالواجب حينئذ أن يصار إلى أن الزمرة الحوض لا غير، ويكتفى بذلك ويفتى بهذا، لأن هذا فيه تحقيق وليس هذا بالأمر المتعذر، ولا يمكن أن يبحث عن الرخص في هذا الباب، لأن ذلك أمر يمكن لكل أن يحققه وأن يرسل الحجارة إلى الحوض. هذا ما يمكن أن يقرر في شأن هذا الفرع. الفرع الآخر وصحته بترتبهن. وصحة الرمي، ولا يصح الرمي إلا بشرط ترتبهن، لا بد أن ترتب الزمرات حين الرمي، والذي تقرر في ذلك أن يبدأ به ما يسمى بالزمرة الصغرى، وهذه تلي منن فوق منن ولا منن؟ كلاهما صحيح. لا ليس صحيحا، منن الألف فيه كعصم وكعيدا، وقد أدعي أنه جمع فأسقط فيه فاء مثل منية ومنن وشنخر وفيدية وفيدا. نعم، ومن يمنعنا من التصرف في اللغة على الوجه المحتمل؟ مسألة واسعة. الظاهر أنها ليس أنها مصروفة، وأن منا أن صرفها هو الصحيح. التي تلي منا فوق تسمى الزمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف، وتسمى مسجد منا مسجد الخيف، لا إشكال، كلاهما بمعنى واحد. ثم بعد ذلك يتبعها بالوسطى، قالوا بأنها تلي السوق، وأين السوق الآن؟ ذهب السوق وبقيت الزمرة، وهذا دليل على أن شعائر الإسلام يذهب كل شيء وتبقى. نعم، كل شيء سيذهب وتبقى معالم الدين، كم من سوق ذهب وكم من بناء سقط وكم من كذا وكذا، ولكن ما جعله الله تعالى معلما لدينه يبقى. إذن السوق، قلت للسوق، هنا يجي هناك سوق ولا أي شيء، بل بيمين كلها سوق، ثم يرجع إلى زمرة العقبة وهي التي آخر منها هكذا. على كل هذا الترتيب واجب، والإخلال به قد يفسد الرمي، وكونه عليه السلام قد أتى بهذا بمواظبة هو ما أخرج منه حكم الوجوب، أنه قال خذوا عني مناسككم، ولما قال كذلك ورتبها بمواظبة على أيام متعددة دل ذلك على أن هذا الترتيب من تمام هذا المنسك، وأنه لو أخل به سقط وبطل هكذا، لا بد من هذا الترتيب. قد يقول قائل إن أفعاله عليه السلام قد تحمل على الندب وتحمل على الوجوب وتحمل على الإباحة، فلماذا حملت هنا على الوجوب الذي أجمع أهله نضار الأصول والفقهاء أن الفعل النبوي إذا كان مبينا للواجب فإنه يحمل على الوجوب، هذا باتفاق. والذي يبينه عليه السلام هنا هو مناسك الحج، فوجب أن يصرف هذا الحكم إلى الوجوب، وذا بلا نزاع. ثم إنه لما كرر ذلك رافع بهذا التكرر الذي صدر منه احتمال الوفاق، الوفاق هنا غير وارد نهائيا، لأنه لما كان يرتب هذا قصد إليه وأدرجه في حقيقة الرمي، فوجب تقريره من تمام ماهية الرمي، فلا يمكن أن يقال بأنه مندوب أو بأنه مباح. فالآخر. وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها. إذا كان هذا الشخص قد ترك هذا الترتيب الواجب فإنه ينظر في الصورة التي هو عليها، فإن كان قد حصل له الترك أو التنكيس، الترك هو أنه بدأ بزمرته الوسطى مثلا ثم ثنى بزمرة العقبة وترك الزمرة التي تلي مسجد الخيف، هذا إذا تذكر أنه ترك هذا الفعل يرجع فيعيد رمي الزمرة التي عند المسجد ثم يرمي الوسطى ثم يرمي العقبة، إذن يعيد المنسية وما بعدها، هذا إذا كان تاركا، فإن كان منكسا يجري عليه نفس الحكم. التنكيس أنه قد يبدأ مثلا من زمرة الوسطى ثم يذهب إلى العقبة ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى الصغرى. ماذا سيفعل؟ سيرمي بعد هذا الصغرى ثم العقبة، أي يرمي الوسطى ثم العقبة، هكذا سيفعل. إذن هذه الطريقة التي يصلح بها هذا الذي أتى به من المخالفة، كان نكس يأتي بالمنكس ثم ما بعده وهل مجرا، هكذا سيفعل. وإنما لزمه إعادة ما ذكر لأن الترتيب هو من تمام حقيقة الرمي، كما أن الترتيب عندهم ماذا حضر وقته، أن الترتيب عندهم شرط في الصلوات، فكما قالوا بالترتيب في الصلوات قالوا بالترتيب في الجمارات. والترتيب في الحقيقة ترتيب في الحقيقة من الشرائع، ولذلك إذا جعل الشرع الترتيب شرطا في شيء ثم تخطي بطل العمل، سواء في الكفارة أو في الرخص أو في العبادة أو غير ذلك. الترتيب إذا قرره الشرع في موضع ثم إنه الغي اعتباره فإن ذلك يفضي إلى إبطال العمل، فلا ينتقل إلى شيء إلا بعد أن يأذن الشرع في الانتقال إليه. فإذا أتى الإنسان ترتيب فقد حصل، وإن لم يأتي به بطل عمله، والترتيب مما شرعه الله تعالى ووجب أن يكون شريعة له. والمس بالترتيب في الأحكام الشرعية تبديل لشرع الله، فلا بد من ذلك. وإذا وقع الخلف في التبديل ما يقدم في الترتيب ما يقدم وما يؤخر، فاعلم بأن هذا الموضع يحتاج إلى اجتهاد ونظر دقيق. الترتيب كما تعلمون وقف عليه الخلف في بعض المواضع، كتقديم الجد على الإخوة في الجنازة والولاء والنكاح وما شابه ذلك. مسائل الترتيب فيها واجب، ولكن ما هو الذي سيكون عليه هذا الترتيب هذا محل خلف. والواجب في مثل هذا الحال بذل الجهد، لأن هذه المسائل هي في الأصل من الشرائع المنزلة التي هي توقيفية، ولكن إذا وقع الاجتهاد فلا بد من بذل الجهد الذي يكون مساويا لهذا الموضوع. على كل حال فهذا هو الذي حكم به. أخر الصورة إيه؟ لا لا لا، إذا كان قد رمى الصورة ثم تذكر الآن الصورة صحيحة، لأنها هي وحدها التي تعتبر مرمية، وحدها التي تعتبر مرمية، والتي بعدها والعقبة تعتبر ملغاة، هكذا هذا هو الذي يتمسك به في هذا المقام. فإن أثار مثير قولا هنا وقال بأنها وقعت في غير محلها فإن هذا لا يؤثر، لأنه ما دام هذا قد الغي فهي قد وقعت في محلها، فهي ابتدائية شرعا وإن كانت متأخرة فعلا، والعبرة بحقائق الشرع لا بمضاء لا باللغة ولا بالفعل. نعم يثير الإنسان هذا البحث هنا، أقول كيف يمكن هذا؟ هذه الجمرة الصغرى، هذه الجمرة الصغرى لم تقع في محلها، أوقعتموها بعدما رميتم الجمرة العقبة والجمرة الوسطى، فأين هو محلها؟ لو اعتبر الشرع وجود هذا الرمي الذي في الوسطى وفي العقبة، نعم لم تقع في محلها، ولكن ما دام الشرع قد أزاله اعتبره لغوا واعتبره كالفعل الذي لا علاقة له بالعبادة، وأنه شيء لا يحكم عليه الشرع أصلا بالاعتبار والوجود، فإنه إنما رمى الجمرة الصغرى. هذا هو الوجه، هذا صحيح هكذا. ثم قال قال رحمه الله: وأعاد ندبا ما حضر وقته بعد فعل المنسية وجوبا. إذا كان الشخص زيد الصورة وأعاد ندبا ما حضر وقته بعد فعل المنسية وجوبا، الأولى المتروكة أي ولو حكما ليشمل المنكسة. نعم، إذا كان الشخص قد ترك الجمرة في اليوم الأول، اليوم الأول كان قد ترك الجمرة الأولى، الجمرة الصغرى، جمرة الصغرى، وأتى ورمى الجمرة الثانية والثالثة، خلاص هذا ما فعله، ولم يتذكر إلا في اليوم الرابع، ربع العيد، ماذا عليه أن يفعل؟ يعيد هذه المنكسة وما بعدها وجوبا، سيرجع إلى الجمرة الوسطى فيرميها، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي العقبة، هذا واجب لا إشكال فيه، ثم يعيد الحاضرة بعدما رماها ندبا وليس وجوبا. قد يقول قائل: وكيف يمكن هذا؟ عجيب، وين هذا الترتيب الذي قلتم بأنه مشترط؟ لماذا لم تلزموه بأن يرمي هذه الحاضرة على وجه الوجوب؟ أليس الترتيب واجبا؟ نعم هو واجب، ولكن فيما حضر زمانه، فيما حضر زمانه فقط. أما إذا فصل الزمان بين هذا الذي وقع فيه التنكيس أو الترك مع الحاضر، فإنه يعيد المنكس وجوبا ويعيد الحاضر ندبا. نصور هذه المسألة ثم نتأملها. زيد ذهب للرمي فرمى زمرة العقبة الوسطى، ثم رمى زمرة العقبة، ثم انصرف ناسيا، ثم رمى في اليوم الثاني جميع الجمرات، ثم في اليوم الرابع ربيع العيد تذكر أنه لم يرمي الجمرة الأولى في يوم العيد، في اليوم الثاني، في اليوم الذي بعد العيد. في هذه الحالة سيرجع زيد فيرمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، سكذلك إعادته لهذا الذي فعله يوم الرابع، وهو أن يعيد هذه الجمرات الثلاثة، يرمي الجمرة الثلاثة، هذا مندوب فقط. والسبب في كونه مندوبا هو أن هذا الذي سيرتب بينه لم يقع في وقته، كما هو في الصلاة. الصلاة مثلا إذا كنت تركت صلاة فاتت ثم تذكرتها بعد مثلا صلاتين، بعد الظهر وبعد العصر، فإنك تعيدها، لكن إذا فات زمانها فإنك لا تعيد هذا الذي بين الصلاة المتروكة والصلاة التي أنت فيها. هذا شيء تقرره وبحثه ودرسه، ولا أجل نكرره في كل يوم. إذن هذا هو وجه المسألة. السبب في عدم وجوب الترتيب بين هذه الرابعة بين اليوم الرابع واليوم الأول هو هذا الذي ذكر، أنه قد فصل فاصل الزمان بينهما، فلما لم يجمع الزمان بينهما وجب أن لا يكون في ذلك الترتيب، لأن الشرع لم يرتب في اليوم الواحد إلا لم يلزم الترتيب إلا في اليوم الواحد فقط. ثم بعد ذلك تبدأ في اليوم الثاني عملا جديدا فيكون الترتيب، ثم في اليوم الرابع تبدأ عملا جديدا فيكون الترتيب، فكل يوم مستقل بحكمه ومستحق ومستقل بالترتيب الذي يجري فيه. إذا كان الفعل الشرعي والحال الذي يقيمه الشرع في الأحكام من الأدلة، فإن من هذا الحال ومن هذا الفعل نأخذ الأحكام. بما هذا الحال قد تمر عليه فتقول بأنه ليس له مدلول، ما عندوش مدلول، ثم تقفز عليه ولا تلتفت إليه. ولكن الذين نظروا في هذا الموضوع من المكي قالوا له مدلول وهو الوجوب. نبي سمرة الزمرة، الزمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا الترتيب الذي في هذا اليوم قد تقول بأنه ليس له أي مدلول، يقول له مدلول. وهذا الترتيب الآن يمكن أن يكون مأخذا للحكم، نعم. هل يؤثر هذا فيما يفعل من بعد ذلك؟ نعم. لكن ما هو الرابط؟ قال هو الندم. هذا ما تقرر في المسألة. وإعادة ما بعدها وجوبا أيضا لوجوب الترتيب الكائن في يومها فقط، فلا يعيد ما رماه في التالي ليومها. فلو نسي من ثاني النحر الجمرة الأولى فقط وفعل الثانية والثالثة ورمى جميع جمرات الثالث ثم تذكر بعد الرابع بعد رمي الرابع فيفعل المنسية ويعيد ما بعدها مما هو في يومها وهو الثانية والثالثة وجوبا، ويعيد اليوم الرابع الحاضر استحبابا، ولا يعيد جمرات اليوم الثالث. الآن الصورة هي هذه: الشخص رمى اليوم الأول الزمرة ونسي ما ذكر من الزمرة الصغرى، ثم تذكر في اليوم الرابع بعدما رمى الزمرة الثالث، قضي عليه بأن عليه لا بد أن يعيد الرمي الذي في اليوم الأول. هل يأتي بالرمي الذي هل يرمي الرمي الذي بعد ذلك اليوم أو لا؟ يرمي ولا يرمي؟ لا يرمي. لماذا؟ لأنه فات زمانه وزمانه لم يحضر. ولو فرضنا أن زمانه حضر ماذا سيكون حكمه؟ يندب إعادته. هذا هو الحكم الذي يجرى عليه في ذلك. إذن فهذا بين، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. ثم قال قوله وجوبا أي لأن الترتيب المنسي مع ما بعده في اليوم الواحد واجب مطلقا ولو مع النسيان، فلذا أعاد ما بعد المنسية الكائن في يومها وجوبا. قوله استحبابا لأن إعادة الرابع لأجل الترتيب، والترتيب بين المنسي وما حضر وقته واجب مع الذكر لا مع النسيان، فلذا استحب إعادته. والحاصل أن ترتيب ما حضر وقته مع الفائت واجب مع الذكر، وأما ترتيب الفائت مع ما بعده في يومه فواجب مطلقا. نعم، هذا هو التفصيل الذي يؤخذ به في هذا المقام. قوله ولا يعيد جمرات اليوم الثالث أي لأن رميه صحيح وقد خرج وقته انتهى. ونظير ذلك في الصلاة: لو نسي الصبح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر فإنه يصلي الصبح والمغرب والعشاء لبقاء وقتهما، ولا يعيد الظهر والعصر لخروج وقتهما. نعم، نفس الحكم. لا، وليس من باب القياس، من باب نعم، لا، هذا من باب إدراج المفرد تحت القاعدة. ليس فيه قياس، إدراج المفرد تحت القاعدة التي تدخل تحته. الترتيب واجب فوجب أن تدرج جميع المفردات تحته، الصلاة أدرجت والرمي أيضا مدرج، وليس فيه قياس. وندب تتابعه أي الرمي، فإذا رمى الأولى أردفها بالثانية ثم الثالثة ثم الثانية ثم الثالثة، ولا يفصل بعدها عن بعض إلا بقدر ما سيأتي من الدعاء. فالتتابع له صورتان: تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه، وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار، والأصواب حمله على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله. قلنا بأن هذا ليس من باب القياس، وهو أنه أن ذكر الشارح للصلوات هنا وتمثيل بها فيما يحق فيه الترتيب على الصورة المتقدمة ليس من باب القياس. لماذا لم نجعله من باب القياس؟ لماذا لم نجعله من باب القياس؟ هنا يجب أن يسأل لماذا لم نجزي عليه القياس هنا؟ نعم من باب الشرع، ولكن لماذا لم يجزي القياس هنا؟ لماذا أنا من أقبل أن يكون هذا من باب القياس وليس من مفرداته؟ لماذا؟ لعلة غير مدركة. لا ماشي لعلة غير مدركة. قياس في العبادة الضعيف. قياس في العبادة. احنا عرفنا ان القياس في الشريعة لا يجري، لكن لماذا لم نجعله هنا من باب القياس؟ نريد ان نكشف عن الفرعين لنعلم لماذا سوي بينهما وليس من باب القياس. ما هو السبب؟ شنو السبب؟ مسألة الترتيب في الصلاة ليس حكم شرعي، هو مستنبط. مستنبط لا يكون اصلا في القياس. كيف لا يكون على الترتيب؟ ترتيب مستنبط. هذه الصورة، إذا نسي الإنسان صلاة ففات الزمن فصلى صلاة. الترتيب ليس ليس ليس ثابتا بالشرع. هذه الصورة بعينها لا. كيف ليس بعينها؟ صلى صبح نسي صبح. الترتيب بين الصلوات هو محل الكلام. هل هو ثابت بالشرع ولا ثابت بالنظر؟ بالشرع. هكذا إذن فهو ثابت بالشرع. وهذا الترتيب أيضا بماذا ثبت؟ بماذا ثبات هذا الذي في الرمي؟ شرع. إذن فليس بينهما أي علاقة في القياس، فهذا ثابت بالشرع وهذا ثابت بالشرع، فكلاهما ثبت بدليل منفصل، فلا يمكن أن يحق أحدهما لا بالاستدلال ولا بالقياس، لأن الشرع هنا قرر الترتيب منصوصا عليه بنزول جبريل وترتيب الصلوات على وجه المعروف، وهنا النبي قد ثبت الرمي على هذا الوجه، فكلاهما قد ثبت بدليل منفصل شرعي، ولا علاقة لذلك لا بالاستدلال ولا بالقياس. هذا وجه قولنا بأن هذا من باب إدراج الدليل تحت حكمه العام. نعم. قال ونذب تتابع أي الرمي، فإذا رمى الأولى أردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة، ولا يفصل بعضها عن بعض إلا بقدر ما سيأتي من الدعاء. نعم، هذا التتابع وليس الترتيب، لا تختلط المفاهيم. الترتيب واجب ولا يناقش، والتتابع مندوب، وهو ما يعبر عنه بالفور أو بالولاء، وده هو المندوب. وقصده بذلك أن لا تكون فاصلا بين الزمرة والزمرة الأخرى بزمان طويل، هذا هو القصد بطلب الفور والولاء، ولا يفصل بين الزمرة والزمرة الأخرى إلا بقدر الدعاء. مثلا أن يرمي الزمرة الوسطى ثم يذهب إلى السوق ويشتري ما يشتري ويبيع ما يبيع، قالت الوقت ما زال الوقت جاريا إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يرجع بعد مدة، بعد ساعة أو ساعتين، ثم يرمي الزمرة الوسطى، ثم يذهب مرة أخرى ويرجع إلى أعماله أو إلى جلوسه مع الناس ويشتغل بالكلام، حتى إذا رأى أن الجو قد برد رجع مرة أخرى فرمى الزمرة الكبرى. هذا هو الذي يقال بأنه فيه ترك الندب. أما أنه يبطل هذا الرمي فليس كذلك، هذه العبادة تقرر وإن وجد فيها هذا الحال، لكن ترك المندوب. إذن فالتتابع بين الجمرات مندوب والترتيب بينها واجب. تتابع الوجه الذي سبق ذكره أنه يرمي ثم يدعو، كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه على الصورة التي ستنقل عنه عليه السلام ثم تضبط وتحدد. فإذا حصل الدعاء وحصل هذا الذي هو مشروع ذهب بعد ذلك بلا تأخير إلى الجمرة الأخرى فيرمي ثم يدعو على الوجه الذي تقدم بيانه، ثم إذا انتهى إلى زمرة العقبة رمى ثم انصرف. هذا هو الذي نقل، وهذا هو الذي يكون من تمام هذا الفعل جامعا فيه الحاج بين الوجوب والندب هكذا. فالتتابع له صورتان: تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه، وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار. والأصواب حمله على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع. نعم. نعم. الندبية من فعله ليس. لا يوجد ما يدل على أن التتابع واجب، والدليل على ذلك الزمان المستطيل. ما دام الزمان هنا قد صار موسعا فلا يمكن أن يكون هنا وجوب، لما أنه قد قال وليرمي الحاج والجمرات إلى غروب الشمس، فهذا دليل على أن الزمان مستطيل. ونسخ الزمان بعد تقرره بهذا الوجه بهذا الفعل بعيد من الاعتبار. كيف تحمل على الوجه؟ نعم نعم. نعم نعم. لا، الترتيب هو الذي أعطى هذا الحكم، ولكي تحققه وتدخله إلى الوجود لا بد أن تأتي بهذه الصورة. هذه الصورة هي نفسها صورة الترتيب، هذه هي صورة الترتيب، ولا توجد شيء اسمه الإعادة. هذه الإعادة لغوية وليست شرعية، لم يعيد شيئا، لأن هذا الذي أعاده لم يكن قد فعله أصلا، فهذه إعادة لغوية وليست إعادة شرعية، لأنه لو كانت إعادة شرعية لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل، وهذا غير ممكن. ولهذا فإن الترتيب هو المعمول به، هو المؤثر، هو الذي بني عليه الفعل هنا، ووجب أن يكون هذا هو مستند الحكم بلا نزاع. نعم. والتفريع في قوله: فإن رمى الجمار الثلاثة بخمس خمس وترك من كل جمرة حصاتين ثم ذكر في يومه أو غيره اعتد بالخمس الأول من الجمرة الأولى وكملها بحصاتين، ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولا هدي إن ذكر في يومه، فهذا مفرع على قوله وصحته بترتبهن، وعلى قوله ندب تتابعه. هذه صورة أخرى من الصور التي ترد في هذا المقام، وهي صورة حاج رمى الجمرات ولكنه رمى كل جمرة بكم؟ خمسين خمسين خمسين، هكذا فعل. سيرجع هذا ويكمل الجمرة الأولى فيزيد رمي الحصات التي حصاتين الباقيتين فيحصل سبع حصيات، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرميها بسبعين، ثم ينتقل إلى العقبة فيرميها بسبعين. واستخراج هذا الفقه بين واسع، لأن هذه الجمرة الوسطى وهذه الجمرة العقبة والغيات، لأنها وقعت قبل أن يرمي الجمرة الأولى، وبذلك فإنها تعتبر باطل، يعتبر هذا الرمي باطلا فيها لما سبق ذكره من أن الترتيب شرط صحتين، فإن سقط هذا الشرط سقطت الصحة، ووجب لهذا أن يكمل على هذه الصورة التي ذكرناها. فالزمرة الأولى يزيد حصات السادسة والسابعة ثم ينتقل فيرمي باقي الجمرات كأنه لم يفعل شيئا فيها، هذا وجه المسألة. وهذا في الحقيقة إنما أظهره المصنف تنزيلا لمقتضى الترتيب الذي هو فعل نبوي صرف إلى فروع. دينار فأخرجت منه جملة من الدراهم وجملة من الفلوس من فعل واحد يصرفه الفقيه فيستخرج منه فروعا كثيرة، ورب فعل واحد استغل واستثمر على أوجه مختلفة وفي أبواب مختلفة، ولكن هذا إنما يتوصل إليه الناظر بالأدوات التي تحقق له استثمار الماهية على أعلى المراتب. إذا لم تستثمر الماهية على أعلى مراتبها ودلالتها فإن هذه الفروع لا يمكن أن تقع تحت الإدراك. على كل هذا ما بني على الترتيب المعطوف. نعم. قوله: ولا هدي إن ذكر في يومه، وأما إن ذكر ذلك بعد الغروب أو في ثاني يوم كمل الأولى بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولزمه هدي لتأخير الرمي لوقت القضاء. حكم الهدي يتقرر بحسب زمان التذكر، فإن تذكر في هذا اليوم الذي حصل له فيه هذا الأمر فإنه لا شيء عليه، لأنه أتى بهذا الفعل في زمانه ووقته. وإن كان قد حصل له ذلك بليل، تذكر بليل وتمم الفعل بليل فالدم، وكذلك إن حصل له ذلك بعد يوم أو يومين والمسألة واضحة، لأن إخراج هذه العبادة عن وقتها يجبر بالدم كما سبق ذلك. فهذا مفرع على قوله وصحته بترتبهن، وعلى قوله وندب تتابعه، أي فلأجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الأول، ولأجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب، لأن الثانية والثالثة وقعتا قبل إكمال الأولى. نعم. إذن هذا هو هذان الأصلان هما اللذان خرج عليهما هذا الفرع، أن صححنا في عدد الخمس، أليس كذلك؟ مع أن الفصل موجود، مع أن الفصل موجود، فهذا الشخص قد ذهب ورمى الجمرة الوسطى ثم رمى الجمرة التي عند العقبة ثم بعد ذلك تذكر الفصل موجود، لما رجع قيل له ارمي الحصة السادسة والسابعة عطفا على الخمسة التي فعلها، الفصل موجود، لماذا لم يؤثر هذا الفصل هنا؟ لأن هذا التتابع ليس إلا مندوبا، لأن تتابع الحصة ليس إلا مندوبا، فلذلك سهلوا له هذا البناء في هذا المقام. وأما إبطال الخمسة التي في الثانية وفي الثالثة فإن موجبه هو أن هذا شرط صحة، أن الترتيب بين الجمرات شرط صحة، نعم، بين الجمرات ترتيب بين الجمرات، ترتيب بين الجمرات، نعم، بين الترتيب بين الجمرات واجب. نعم. قوله: وكذا قوله إلى آخره، أي فإنه مفرع على قوله وصحته بترتبهن، وعلى قوله وندب تتابعه، فلأجل ندب التتابع لم تبطل الست الأولى، ولأجل لم تبطل الخمس الأولى، ولأجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب، لأن الثانية والثالثة وقعتا قبل كمال الأولى. وما ذكره المصنف من ندب تتابعه طريقة شهرها الباجي وابن بشير وابن راشد، وحمل أبو الحسن المدونة عليها، وطريقة سند وابن عبد السلام وابن هارون، أن الفور شرط مع الذكر اتفاقا، واختلف فيه مع النسيان، وعليها فلا يعتد بشيء. نعم، من قال بأنه إذا تعمد ذلك يبطل فالمسألة واضحة. هذه الأشياء الآن التي تعرض للنظر فيها مثل هذه الفروع، ثم يسعى في توجيه مستندها أو البعد عن مخرجها، سواء خرجت على الماهية، خرجت على دليل آخر، أو على حقيقة، أو على قاعدة، أو ما شابه، على كل هذا التوجيه الآن إنما هو توجيه لما حضر من هذه الأقوال التي ذكرت. الأقوال الأخرى التي لم تذكر، التي في المسألة ولم تذكر، تخريجها أيضا مطلوب، لكن ذلك إذا عرف ما قرر فيما يذكر فإنه سوف يستعمل فيما لم يذكر. ذكرت جملة من الفروع قد وجهت وخرجت وبينت مستندتها، ثم عرضت بعد ذلك أقوال أخرى، فإن هذه الأقوال الأخرى قد تخرج على بعض ما خرج عنه هذه الفروع التي تذكر، فلا ينبغي أن يقول أحد إن في هذا بطرانا واختلالا أو اضطرابا أو نقصا وما قد يتخيله. نعم قد يقول أنتم أن وجهتم قول فلان وتركتم قول فلان. قول فلان إذا وجه هنا بهذا التقرير ولم نذكر لهذا تخريجا فقد ذكرنا فروعا أخرى تشبهه، ذكرنا فروعا أخرى مثله يخرج على ما خرج على تلك الفروع. فإذا كنت عرفت تخريج تلك الفروع في ذلك المكان ستخرج هذه الفروع الأخرى التي تقع تحت حكم واحد يشمله. هذا هو الذي ينبغي أن يتعقل حتى لا يظن ظن فيشعر بالظمأ وأن الغالي لم يشفى. فبعض المسائل تكون نظائر مسائل أخرى فينتفع بها فيما لم يذكر. ها؟ المفروض أن من طريقتهم أن يحكموا بإعادة الخمس الأولى ندبا حتى يحصل ندب التتابع. ولم يقول هذا. لا، هي تقررت هذه وثبتت شرعا إعادتها سيكون فاسدا، لأن الإعادة لا تكون إلا لخلل والخلل غير موجود، والندب لا يعد من مجيبة الخلل. إذا تركت الندب في الصلاة لا يجوز لك أن تعيدها، وإذا تركت الندب في الوضوء لا يجوز لك أن تعيده. ترك الندب لا يعتبر خللا موجبا للإعادة. أنا حتى عندما درست مثلا والإعادة فعل الصلاة لخلل تجد أن هذا الخلل لا يدخل فيه تكون مندوب، وبذلك فهذا غير مطلوب هنا لأن تحصيل الخلل لا يحقق رفع الخلل، يحقق المندوب لا يحقق رفع الخلل. نعم، لا يمكن أن يريد الكمال هنا لأن الشرع قد صحح تلك الخمس، لا يوجد ما يدل على أنها قد ترفع، وإعادتها لا يمكن أن تكون مقبولة لأن الشرع لم يأمر بها. إعادة تلك الخمس مع أن الشرع قد قطع الخطاب بها سيكون من باب إعادة الأحجار فقط والاعتداء على رمي الجمرة، لا فائدة في أن تعيد شيئا لم يطلبه الشرع. ولما كان هذا قد صححه وقبلهم عن أن الطلب لم يتعلق بالخمسين فبقي متعلقا بالحصة السادسة والسابعة. هذا وجه المسألة. نعم، الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أنها لما فعلت كلها ثم أتي بفعل الرمي السابق ندبت الإعادة لكون الفعل أتي به مرة، يعني مرة واحدة، بخلاف ما إذا رمى خمس حصيات فإننا إذا أمرناه بالإعادة أو إذا أمرناه ندبا بإعادة تلك الخمس سيرمي تلك الجمرة بأكثر من سبع حصيات. هذا إذا اعتبرنا أن ذلك الرمي صحيحا. ولا اعتبروه صحيحا. نعم. قالوا يندب الإعادة. ولكن هذا ندب تلك الإعادة لتحقيق ماذا؟ لتحصيل ماذا؟ ترتيج. هذا هو. وما الذي سيتحصل هنا؟ إذا أمرناه بالندب ما الذي سيتحصل؟ لا يوجد مطلب يتحصل هنا. تتبرك. حصل. قالوا بأنه حصل. ولذلك قررنا بأن الفصل غير مؤثر. لما قررنا بأن الفصل غير مؤثرين حققنا له تحصيل التتبع. كذلك نعم فتفضل لهذا. فمسألة واضحة جدا. قرأته من الحاشية لم يأتي بعد. الحاشية لا يهمنا أمرها ولا الحواشي، فقط هذه المسائل يجب أن تتعقل، أن تتعقل بعقل فقهي ثم تتأمل وينظر فيها، وهذا هو الذي يقتنص وهذا هو المطلوب. ماذا تريد أن تقول أنت؟ حكموا بأنه مكروه. حكموا بأنه إذا ترك التتابع أنه وقع في المكروه. نعم، يعني لم يعتبروه في إسقاط ولكن اعتبروه في أنه فعل مكروه. وأين أسقط التتابع؟ إذا رمى خمسا ثم فعل رمى الخمس الأخرى أيضا خمسا خمسا فإذا أسقط التتابع فوقع في المكروه. لكن هل أسقط التتابع ولكن حقق له أن هذا يعتبر اتصالا أو لا؟ هل اتصلت هذه بالخمس أم لا؟ لم تتصل ولكن لا يشترط الاتصال، ولذلك قالوا بأن هذا صحيح، هذا فصل لا يضر بناء على أن التتابع ليس شرط، ليس شرط صحته. نعم. وكذا قوله وإن لم يدر موضع حصاة أو أكثر تركت من أيها وسواء تيقن تركها أو شك اعتد بست من الأولى، فإن تحقق إكمال الأولى وشك في الثانية والثالثة اعتد بست من الثانية. هذه صورة أخرى ترد على هذا الحجز الرامي، وهي أنه اعتقد بأنه قد ترك حصاة من إحدى الجمرات، من رمي إحدى الجمرات، فإن كان يعتقد، فإن شك بأنه تركها إما في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة فإنه يرمي الأولى بحصاة أخرى فيحقق بذلك الرمي بسبعين فيها، ثم يرمي الوسطى بسبعين، ثم يرمي العقبة بسبعين، وبهذا يحقق تمام رميه. وإن شك أو اعتقد بأنه قد تركها من الوسطى، ماذا سيفعل؟ يرمي الوسطى بواحدة بحصاة واحدة، ثم يأتي بسبعين في الجمرة، في جمرة العقبة. هذا هو ما تصور في هذه المسألة. هذه مسألة فقط تفصيلية، وإلا فإن القانون الذي ذكر هنا ميزانا كاف في معرفة تخريج هذه الفروع، نفس النظام المعرفي الأول المبني على أن الترتيب واجب وأن التتابع بين الحصاة مندوب، والذي يحكم هذه الفروع كلها، وإنما صرفها تصريفا تقريبا الأذهان وبيانا لها فقط، فهذا معروف من هذا النظام الذي وضع أولا. قوله: وإن لم يدري موضع حصاة إلى آخره، حاصله أنه إذا رمى الجمار الثلاث ثم تيقن أنه ترك حصاة من واحدة منها ولم يدري من أيها تركها، أو شك في ترك حصاة من واحدة وعدم تركها وعلى تقدير تركها لم يدري من أيها تركها، فإنه يعتد بست من الجمرة الأولى لاحتمال كونها منها، فيكملها بحصاة ثم يرمي الثانية والثالثة بسبع سبع، ولا دم عليه إن كمل الأولى وفعل الثانية والثالثة في يومه. فإن رمى الجمار الثلاث في يومين وتحقق ترك واحدة ولم يدري من أي الجمار الثلاث تركت، وهل هي من اليوم الأول أو الثاني، فإنه يعتد بست من الأولى في كلا اليومين ويكمل عليها ويعيد ما بعدها، ويلزمه دم لتأخير رمي اليوم الأول لليوم الثاني. نعم. الصورة الأخرى هو أن يكون قد تذكر أنه قد ترك حصاة، لكنه لا يعلم هل تركها من رمي اليوم الأول أو من الرمي الذي في اليوم الثاني. في هذه الحالة يرمي الحصاة السابعة في الجمرة الأولى، الجمرة الصغرى، ثم يرمي الحصاة الوسطى بسبعين، ثم التي بالعقبة بسبعين، ثم ينتقل إلى اليوم الثاني فيرمي الجمرة الوسطى بكم؟ بحصاة واحدة، ثم يرمي الوسطى بسبعين، ثم يرمي العقبة بسبعين، وهل مجرا؟ هذا هو الحكم، والنظام واحد، القانون الذي يحكم هذه الفروع وما تقدم ذكره. نعم، إذا كان قد فات زمان هذا التذكر فعليه الدم. ألزمه بالدم مع وجود الاحتمال. نعم صحيح. وأجزأ الرمي عنه، أي الرمي وعن صبي ونحوه بعد الرمي عن نفسه أو قبله، إن رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا، بل ولو كان يرمي جمرة واحدة حصاة عن نفسه ثم حصاة عن غيره إلى آخر كل جمرة، لا إن رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزي. قد يرمي هذا الولي عن الصبي، والذي يعرض للنظر هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرمي عن نفسه أولا، فيرمي سبع حصيات حتى إذا أنهاها شرع في رمي الحصاة التي تتعلق بالصبي، فيرمي سبع حصيات، هذا صحيح ولا إشكال فيه، هذا لا نزاع في أنه صحيح، وذلك لأن رميه قد تم وانتهى، حصله على تمام، ثم دخل في رمي الصبي فأتى به على تمام، متعلق النظر هل فيه الصلاحية لهذا الرمي، هذا ما يتعلق به النظر الفقهي هنا. هل لما رمى عن نفسه وقام به وصف الرامي للزمرات، هل يجوز له أن تقوم به النيابة عن غيره؟ لا يوجد ما يمنع من ذلك، لأنه قد أصبح فارغا من أي وصف يدرأ عنه الصلاحية للنيابة، لا يوجد وصف يمنعه من النيابة. وإذا كان هذا تحقق في حقه فإنه يصح منه هذا الفعل ويقع منه، وهو صحيح وشرعي ولا إشكال في ذلك. الصورة الثانية أن يكون يرمي حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره، يرمي حصاة عن نفسه ثم يرمي حصاة عن غيره هكذا عن الصبي جيد أيضا، لأن الفصل هنا إنما أسقط به ماذا؟ إذا اعتبرنا أن هذا فيه الفصل ما الذي أسقط به؟ فعلا مندوبا، وما دام أن هذا لا يرفع شيئا واجبا فلا يضر. فهذا التتابع بين الحصيات لما كان مندوبا فقط صحت هذه الصورة، يرمي عن نفسه حصاة ثم بعد ذلك يرمي عن الصبي حصاة ويفرق بين هذه وتلك بالقصد والنية، صحيح. معنى هذا أن الهيئة التي يحدثها في نفسه من القصد لا تؤثر في هذا الفعل، هناك الاستثمار ديال الفقه، كيف يستثمر العلماء أحوال المكلفين في استنباط الأحكام، كيف استثمروا هذا الأمر، هذا استثمارا كاملا وعلى وجه تام، قالوا هذا الآن يمكن له أن يشرب، يمكن له أن يأكل، يمكن له أن يذهب ويقضي أمرا من الأمور ثم يرجع ويكمل، فيحدث أحوالا في نفسه عادية عبادية ولا يضر، لأنه لو أفعل ذلك إنما أسقط فعلا مندوبا. ولما نظروا في هذا الحال بنوا عليه صحة هذه الصورة، هذا من تمام استثمار الحال، حاله إذا كان يجوز له أن يذهب ويأكل ويشرب ويذهب إلى السوق ويجي ثم يرمي الزمرة الحصة الثانية ثم يذهب ويقضي غرضا ويرمي الحصة الثالثة، وذلك لا يبطل رميه، فهذا دليل على أنه إذا أحدث في نفسه عبادة أخرى كفما كانت تصح، كله يرمي الزمرة يمشي يصلي، فيحدث في نفسه حالة جديدة لأن المحل يقبلها، لأن أقصى ما يمكن في رفع هذا الحال هو الندب تفطن، فهنا أمر يجب أن تلتفت إليه. هنا يظهر أنه توجد بعض الأغوار في الفقه يجب أن تستكشف ملو الطريقة هذه التي نظروا فيها في الموضوع، أرادوا أن يحدثوا له حالا فوجدوا أن يحدث له حالا ما الذي سيترتب عليه، وجدوا أنه ترك المندوب خلاص، قالوا أداته صالحة لأن تحدث فيها أحوال جديدة، ومن جملة هذه الأحوال التي يصح أن تحدث فيها أن يقوم بها فعل عبادي جديد ويصح منها، لأن إسقاط الندب لا يقتضي الفساد ولا يقتضي البطلان، فهذا مستندهم في هذا المقام. ومثل هذا يدل على أنهم كما يستثمرون الماهي استثمارا كاملا يأخذون ثمراتها ويستغلونها في بين الفروع، كذلك أيضا ينظرون في الأحوال فيستفيدون من استفادا واسعا ودقيقا. أما إذا كان يرمي حصاة واحدة هي الصورة الثالثة ويجمع فيها بين القصدين، يقول هذه عني وعن الصبي، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا فعل فيه ازدحام ولا يمكن لحقيقة أن تزدحم مع الأخرى إلا إذا رفعتها، لأن المثل يرفع المثل. والمثلان لا يجتمعان في المعقولات والمحسوسات والشرعيات، ولذلك لا يقبلون الاندراج بين الواجبات ويقبلون الاندراج بين المندوب والواجب. يقبلوش الاندراج في الواجب، كنش مستحيل. حتى إنك لو تتبعت ذلك فأردت أن تنفق أن تنفق على الوالد وأن تخرج الزكاة يقول لك لا يمكن، بتتنفق واجب وتخرج واجب لا يمكن. لا يجتمع المثلان في فعل واحد. يمكن تعطيه للأخ يكون هذا من باب صلة الرحم، مندوب تدخل تحت الواجب كذلك، وهكذا وهكذا في أفعال كثيرة. أنا مثلان أحدهما سيرفع الآخر، وإذا ترافع صار ذلك الفعل ملغان، أنهما يزدحمان ولا يمكن أن يجتمع. وقد وقع مثل هذا في من حج عن نفسه، من أخذ مالا ليحج عن زيد ثم حج عن نفسه، ألم يقضى فيه بالبطلان؟ لأن هذا ازدحم في أول أنه أولا أحرم عن زيد، ثم أراد أن يقلب، ثم لما أراد أن يتفقر ولماذا يحج عن هذا المال؟ هذا خير سقه الله إليه، بس أحج لنفسي وأدعو للحاج بارك عليه الدعاء، خاصة والمالك يقول وإنما له أجر النفقة والدعاء. تفقه في مالك في المذهبي فسلطه على هذا الفريق صحيح، ولكن هذا فاسد، لأنه لا يمكن أن يجتمع أمران مثل أن يجتمع مثلان في محل واحد. مثلان لا يجتمعان، الضدان والنقيضان تقاومان ويتدافعان فيتساقطان ويترافعان، رمي عن صبي ورمي عن نفسه في حصاة واحدة مستحيل. ولذلك قالوا هذا باطل وأن هذا الرمي فاسد، لأنه يصدق عليه أنه رمي لغوي لا رمي شرعي. فالصورة ثلاثة، أما أنه يرمي سبعا عن نفسه ثم سبعا عن الصبي هذا صحيح، وقد قررنا أن المحل كان أهلا لأن ينتقل إلى حال جديد عن الوجه الذي قدم بيانه، وكذلك أن يرمي حصاة عن نفسه ثم حصاة عن الصبي نفس التقرير. أن يرمي حصاة هكذا بقصدين هذا مستحيل، أنهما سيكون فيه رميان متناقضان، رمي عنك ورمي عن غيرك مثلان في محل واحد مستحيل. إذا رمى حصاتين هل يعتد بالرمي؟ لا، إذا رمى حصاتين فحصاة، قد قررنا أنه لو رمى بسبعين فحصاة، لو رمى بثلاثة فحصاة. لن يقبل منه إلا حصاة، لأن هذه الحقيقة، وما زاد على ذلك فمرغن. قوله بل ولو كان برمين إلى آخره رد بلو قول القابسي إنه يعيد عن نفسه وعن غيره ولا يعتد من ذلك إلا بحصاة واحدة، قاله ابن يونس. ورد ذلك القول بأن التفريق بين الحصيات في هذه الحالة يسير، وتتابع الحصيات وعدم الفصل بينها مستحب فقط كما مر. قال عبد الباقي فإن رمى عن نفسه حصاتين أو أكثر وعين الصبي مثله أو أقل أو أكثر فالظاهر الإزاء، وانظر هل هذا من محل الخلاف أيضا أم لا. قال البناني الظاهر أنه منه لأن القابسية يمنع التفريق بين الحصيات وهذا منه، فتأمل. لبنا نخرج على ما سبق أن قررنا بأن التتابع بين الحصيات مندوب والترتيب بين الزمارات واجب، نقرر على هذا. فإن جاء جاء وقال إن التتابع عندي للحصيات واجب، في هذه الحالة سيتغير الفقه. فإن استنبط من فعله عليه السلام أن التتابع بين الحصيات واجب، فحينئذ هذا الرمي سيكون في أحكام جديدة، وسيبطل هذه الصورة التي فيها الرمي الذي فيه رمي ثم رمي، وكل ما فيه فصل فإنه يقضى فيه بالبطلان جميع الفروع التي تقدمت. ولكن من أين له أن يخرج أن التتابع واجب؟ من أين سيأتي بهذا الوجوب؟ كيف يمكن أن يخرجه؟ وأن القابسي قال بأنه يرى، أليس كذلك؟ بعضهم يرى بأنه واجب وأنه لا يمكن الفصل بين الحصيات في الفصلة، بطل الرمي، ذكر من ذهب لذلك هناك بعضهم، لكن ذكر اسمه فنادو بن عبد السلام وابن هارون. فنادو بن عبد السلام وابن هارون ماذا قالوا؟ أن الفور شرط مع الذكر اتفاقا واختلف فيه. نعم ما الذكر، نعم ما الذكر، هذا هو المقصود. إذن فمن صارت الفوراء فإنه لا يصحح هذين الفرعين، يقول بأنه مقل وطر. نعم ثم قال لا يمكن أن يكون ناظرا إلى أن الفصل هنا وقع بشيء من جنس الرمي، عندئذ فهذا الفصل يكون ضارا بخلاف الفصل بغيره. الفصل بالجنس الذي لا يدخل في حقيقة الآخر وليس من مفرداته هو الذي يكون أشد إجابة للإبطال، فكان الشيء من جنس الشيء ولكنه لا يدخل في ذاته وليس من ماهيته وليس من نوعه، هو الذي يقضي بالبطلان على وجه أكثر، ولفيها البطلان أكثر. عبادة مع العبادة مع تنافيهما هو الذي يؤدي البطلان. لابد أن يكون الشيء الذي يدرج فيه الشيء الآخر متجانسا معه أن يكون مما يقع فيه، هذا هو الذي لا يضر. مثلا الصلاة يمكن تزيد فيها مثلا شيء أذكار وأمور ولا يضر، لأن هذه مما يقع في الصلاة. ولكن لو أدرجت فيه عبادة أخرى أدرجتها فيه فإنها تبطلها إذا لم تكن من مفرداتها، بل العبادة هي التي تجيب البطلة على وجه الجنس. إن هذا الشيء يفعل فعلا هو نائب فيه عن غيره، نعم، ولكن لا ينوب فيه نيابة تامة، فكأن فيه تعلقا به هو. إذا لم ينوب فيه نيابة تامة إذا بطل هدر، لأن ليست نيابة تامة، لما رمى عن الشخص الثاني رمى عن نفسه، هذا عن نفسه، ورمى عن الثاني فيه تعلق به هو أيضا، ما كونه نائبا عنه، لأنهم لا يجعلون هذا واقعا عن الشخص الآخر. وما الذي يجعل هذه النيابة؟ ما الذي يجعل هذه النيابة ناقصة؟ أنهم يلزمونه بالدم الذي لم يرمي، لا يجعلون هذا الرمي مسقطا للرمي. النيابة متحققة وثابتة وشرعية وحصلت وثبتت وتحقق الرمي وقوبل شرعا. النيابة إذا كانت غير تامة لا يمكن أن يحصل هذا الرمي أصلا، ولا يمكن أن يعتبر رميا، لا بد من تمام النيابة. هذا الأمر الآخر وهو الدم لا علاقة له بصحة النيابة وعدم صياحتها، هي عنده علاقة بأن هذه الذات التي تعلقت بها العبادة لم تأتي بها، هذا هو الذي فيه. البدلية هي التي لم تتحقق وليس النيابة، هناك فرق بين البدلية وبين النيابة. نعم هو ليس بدلا عنه من كل وجه ولكنه نائب عنه في الرمي، لكن النيابة لا تلزم البدلية التامة. لا ليست دائما تستلزمها، لا، لأن النيابة لا تستلزم لا في المعاملات ولا في العبادات. النيابة تستلزم ما نقل إليه بحكم الشرع أو بالصيغة أو بالمتفق عليه، هذا هو يكون بالنيابة، لا تستلزم البدلية. ولذلك إذا وكل الشخص على بيع أو زواج أو ما شبه ذلك لا تنتقل له جميع خصائص الناقل، ليس له حق التصرف كما يتصرف الوكيل مثلا أو الولي. ولذلك لو وكل شخص رسولا على أن يطلق زوجه وطلقها ثلاثا لا يعتبرون هذا الطلاق صحيحا، وإنما يقولون له أن يطلقها طلقة واحدة فقط. مفهوم؟ النيابة شيء والبدلية شيء. البدلية لا تكون إلا في الأمور التي جعله الله تعالى أبدالا، في مثلا في الخصال وما شابه ذلك. أما النيابة فيتقع، النيابة تنتقل إلى الشخص بحسب ما قضى به الشرع في تلك النيابة. مثلا لو أن شخصا وكل الأب مثلا وكل شخصا على أن يزوج ابنته، ليس له حق الجبر، لا ينتقل إليه الجبر، لا ينتقل إلى أن يزوجها ممن يزوجها الأب، ما يمكن. إذا أوقع الأمر لا ينتقل إليه بالنيابة، أن النيابة الشرع هو الذي يقدرها هنا، ولا يمكن أن ينقلها الشخص سيقول النيوب عليا نيابة تامة تسقط عن الدم، لا يمكن. الشرع هو الذي يحدد النيابة، كلها البدرية شيء والنيابة شيء. إذن فالنيابة هنا حصلت كما كاملة، الذي لم يحصل هو البدلية، والبدلية ليست شرطا في صحة هذا الرمي. نعم نكذا. نعم هو هذا ورد فيه التنصيص، هذا ورد فيه التنصيص، فاستثني من عموم داره. نعم هذه العبادة لما كانت من الواجبات وقع فيها التخفيف بهذا الأمر، ولكن العبادة الأصل فيها أنها لا تكون في النيابة، الأصل في عدم النيابة، لكن هذه العبادة خفيفة، هذه العبادة خفيفة وليس فيها إلا الرمي، وهو فعل ليس فيه طهارة ولا عبادة ولا أي شيء، هي مسألة خفيفة، هي عبادة على كل حال، ولكنها ليست من الشيء الذي يتعلق بالبدن على وجه كامل، لذلك خفف فيها الشرع على هذا الوجه. ما حكمة التخفيف وما موجبه وما سره، هذا بحث آخر. ها؟ هل؟ لا لا، النائب في الصلاة وفي أعمال العبادة مذهبه هو المعتبر. تلو أنك في الإمامة جئت بشخص آخر واستخلفته، فمذهبه هو الذي يعتبر في صحة الصلاة وبطلانها وفي سائر الأحكام التي تكون، لأنه هو الذي قامت به الإمامة بإطلاق، فلا بد أن يأتي وفق معتقده لا تؤثر. ولما كان وقت أداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر، بيّن هنا الوقت الأفضل بقوله: وندب رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس، أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له، وإلا استحب عقبة. الآن رجع مرة أخرى إلى الكلام على وقت جمرة العقبة، فقال بأن وقتها المفضل يكون عند طلوع الشمس هكذا، ولكن ما معنى عند الطلوع؟ بعد طلوع الشمس وانفصالها عن الجبال بحيث تحل النوافل، وليس وقت طلوع الشمس، لأن هذه العبادة لا تفعل في ذلك الوقت تجنبا لما قرر في الإتيان بالنوافل وقت طلوع الشمس من موافقة المشركين، بمجرد مطلع الشمس لا تطلع الشمس ثم بعد ذلك تتمدد حتى تظهر عالية على ما هو مقرر في باب النوافل، ثم بعد ذلك يرمي، هذا هو وقت الرمي، رمي جمرة العقبة، ويمتد هذا إلى الزوال، وهذا هو المذهب، اقتصر على هذا القدر إن شاء الله.